بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في العقيقة. والعقيقة مستحبة. قدم في الدرس الماضي أن الأولى أن تسمى ذبيحة ونسيكة. وقوله والعقيقة مستحبة هذا فيه خلاف، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. استدلوا على ذلك برواية في موطأ مالك: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بحديث: كل مولود مرتهن بعقيقته. والارتهان يدل على شيء زائد على الاستحباب. والأقرب في ذلك الوجوب لمن قدر عليها، الوجوب لمن قدر عليها. حديث كل مولود سمرة، حسن عن سمرة قد سمع منه هذا الحديث: كل مولود مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة ويسمى. وقوله كل مولود مرتهن بعقيقته، المعنى أن المولود لا ينفك عن هذا الرهان إلا بذبح العقيقة. فإذا لم يتيسر أن يعق عنه حتى بلغ، فهل يعق عنه؟ الجواب نعم، فإنه يطلق عليه أنه مولود باعتبار أنه قد ولد فيعق عنه ولو بلغ وجاوز البلوغ. وقوله مرتهن بعقيقته، ما معنى مرتهن بعقيقته؟ في ذلك أقوال، منها أن معنى مرتهن بعقيقته أنه لا ينمو نمو أمثاله من الأطفال إذا لم يعق عنه، فإذا عق عنه بورك له في نموه فنمى. ثاني، وهو مشهور عند الحنابلة وروي عن بعض السلف كأحمد بن حنبل، أن معنى مرتهن بعقيقته أي أنه لا يكون شفيعا لوالديه إلا إذا عقوا عنه، لأن العقيقة من شأن الوالد لا من شأن المولود. فالمولود حين وجبت العقيقة على القول بالوجوب أو استحبت على القول بالاستحباب، المولود ليس مناطا للتكليف لأنه مولود صغير طفل. فمعنى مرتهن بعقيقته أنه لا يشفع لوالديه إلا إذا عقوا عنه. قول ثالث في معنى كل مولود مرتهن بعقيقته أن العق والذبح عنه سبب لانفكاكه من الشيطان. وقوله وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، هذه هي السنة أن يكون يوم السابع، فإن لم يتيسر فقد جاء ما يدل أنه بعد أسبوعين يوم الرابع عشر. بعض الآثار وردت في ذلك لكن في ثبوتها نظر، فإن لم فقيل بعد ثلاثة أسابيع، على رأس ثلاثة أسابيع. والأقرب في هذا أن السنة يوم السابع، فإذا فات يوم السابع فإنه يعق في أي وقت بعد ذلك من ليل أو نهار. وهذه العقيقة لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية بعدم ورود الدليل، والقياس قياس مع الفارق. فهذه العقيقة يتصرف فيها ولي المولود كيف يشاء، إن شاء فرقها ووزعها نية، وإن شاء طبخ ودعا الناس إليها، وإن شاء طبخ ووزع، فالأمر في ذلك واسع. ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، هذا هو الأكمل والأفضل، أن يكون عن الغلام شاه شاتان وأن يكون عن الجارية شاه، وهذا أحد المواطن التي يكون الذكر فيها ضعف الأنثى، وتكون الأنثى على النصف من الذكر. وقد جمعت في البيت الذي هو شهادة عقيقة زد إرثا عتقا وعقلا نصفتنا الأنثى، شهادة عقيقة زد إرثا عتقا وعقلا نصفتنا الأنثى، نصفتنا الأنثى أي بلغت النصف منا من الذكور، وذلك في خمسة أشياء: في الشهادة، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل في أبواب معلومة، في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وفي العقل وهي الدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل، وفي العتق أن من أعتق عبدا كان فكاكه من النار، ومن أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار. وقوله ويطعم الفقراء والمساكين، أي منها، ليس بها كلها إنما منها، يفرح هو وأهل بيته ويدعو بعض أقاربه ويطعم الفقراء والمساكين منها، له أن يهدي وله أن يطعم فرحا بهذه النعمة. وقوله ويسمى، سنة أن يسمى يوم السابع، ولا بأس بتسميته قبل ذلك، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد له ولد قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. الشاهد أنه سماه إبراهيم في الليلة التي ولد فيها. وعبد الله بن أبي طلحة حين ولدت به أم سليم ذهب به أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه ودعا له بالبركة وسماه عبد الله. فالسنة يوم السابع ويجوز قبل ذلك، الله تعالى أعلم. والآثار التي فيها يحلق شعر رأسه ويتصدق بوزنها فضة وردت بعض الآثار، حسنها بعض أهل العلم. وهذه الحلاقة لمن كان يحسن الحلاقة، لأن المولود في ذلك الوقت يكون رأسه رطبا، لا سيما يافوخة رأسه، سقف رأسه يكون رطبا، ومن لا يحسن الحلاقة لا يجرأ ولا يجوز له أن يتجرأ على حلاقة المولود بما قد يضره. لكن إذا كان يحسن الحلاقة يحلقه ويتصدق بوزنه فضة، وإذا تصدق بوزنه فضة فإن هذا شيء يسير من الفضة تصدق به على المساكين. نعم، فهذه بعض السنن في أبواب العقيقة، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر في درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى وبعده إن شاء الله بعد باب العقيقة، سندخل إن شاء الله تعالى في كتاب السبق والرمي، في كتاب السبق والرمي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.